بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عليه يعني ايه؟ عند ذبحه. عند ذبحه. هنا بقى في التفسير يقول بعض العلماء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تأملوا هذا التفسير. قالوا بأن ذكر عليه اسم غيره. وهذا مهم جدا في الاستنباط الأحكام من هذه الآية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني بأن ذكر عليه اسم غير الله. فهو ذكر عليه اسم بأن أهل به لغير الله، واضح؟ فبالتالي لا يكون في الآية تعرض لذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه. فهمتم؟ ستزداد وضوحاً. ولا إذا تأمل التفسير: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني عند ذبحه بأن ذكر عليه اسم غيره. نفسرها بإيه؟ بأن ذكر عليه اسم غيره، لأن ما ذكر عليه غير اسم الله، هل هذا ذكر عليه اسم الله؟ فيقول هذا هو المقصود. بإيه؟ لأن الآية تحتمل إن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تحتمل بأن يذكر عليه اسم الله، وتحتمل أيضا أن مسلما مثلا يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليه. فإذا عممناها وجعلناها تشمل الحالتين، ففي هذه الحالة لا يعني لا يجوز الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. وعملت تفصيل بقى اللي كان عمدا أو نسيانا. وإنه لفسق. وإنه لفسق. ما هو الفسق؟ الفسق هو ما أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، كما في الآية الآتية في آخر السورة. فالفسق ما هو الفسق؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الآية في هذه السورة قال كما تبارك وتعالى في آخر السورة إيه؟ أو فسقا يعني مما حرم علينا، أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا أيضا وصف هذا الفعل بأنه فسق. فمن ثم قال بعض المفسرين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناها أي مما أهل به لغير الله، لأن هذا فسق، وهذا أيضا هو نفسه الفسق، مما أهل به لغير الله. نعم. فلا تتناول على هذا القول ذبيحة المسلم الذي ترك تسميته. وإنه لفسق. الفسق هو الخروج، خرج عن الحسن إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت، فلا مانع من عن تأثيره، فلا بلا مانع عن تأثيره. فسق أي خروج عن الحسن إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين مقصود إبليس وجنوده، ليوحون يعني يوسوسون إلى أوليائهم يعني من الكفار، أوليائهم الذين اتبعوهم من الكفار، ليجادلوكم بماذا؟ بالوساوس الشيطانية أو بما نقل من أباطيل المجوس. ليجادلوكم يعني في ماذا؟ في تحليل الميتة، يريدون أن تستحلوا الميتة وتأكلوا أيضا الميتة، فيجادلوكم بهذه المناقشة التي سبق أن ذكرناها. والمجادلة معنى ليجادلوكم، المجادلة دفع القول على طريق الحجة بالقوة، نأخذ من الأجدل. كلمة المجادلة مشتقة إما من الأجدل، والأجدل طائر قوي. فالدفع المجادلة هي دفع القول عن طريق الحجة، انك تبطل قول خصمك عن طريق الحجة القوية بالقوة العلمية، واضح؟ فهي مأخوذة من الأجدل وهو طائر قوي. أو قيل مأخوذ من الجدالة، الجدالة هي الأرض، فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض، زي اللي بيقطع واحد وإيه يجدله في الأرض يعني وقع على الأرض. فكذلك الجدال أو المجادلة مأخوذة على القول الثاني من إيه؟ من الجدالة وهي الأرض، لأنه بيغلبه كأنه بيقع في المصارعة على الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجدل، الجدل هو شدة الفتح ليقتل الحبال مثلا، فكأن كل واحد منهما يقتل حجة صاحبه حتى يقطعها، وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. هناك المجادلة صحيحة وهي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، والمجادلة المذمومة هي المجادلة في دفع الايه الحق ونصرة الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أي في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون أي مشركون لهم مع الله فيما يختص به من التحليل والتحريم. بالنسبة لقول لا يوحون إلى أوليائهم يعني روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار المختار الذي ادعى النبوة يقول يوحى إليه يعني يظن أنه يوحى إليه فقال عبد الله بن الزبير طبع إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك فإن الشياطين لا يوحون إلى ففي نوع من الوحي إيه بالباطل عن طريق الوساوس كما ذكرنا واضح يعني كان مما حكى الإخوة في أوائل الثمانينيات كان هناك بن عظمة مشهور أوي وهو يدعى الفرماوي الفرماوي ضل يعني ضلالا عجيبا وكان له كلام كثير يعني لا نريد الآن أن نفصل الكلام فيه كثير جدا من الضلالات يعني يقول الإخوة اللي كانوا معه في الزنزانة انه كان يستيقظ بعض الاخوه في الليل فيجدون الزنزانه تكون فيها سور يفصل بين دوره المياه وبين العنبر ده فكان يجدوه بالليل متسلق فوق هذا السور وواقف يقول هات هات يعني كانه بيستقبل وحي يعني واضح وعنده ان فهذا ممكن يكون فعلا بيوحي اليه بس من الذي يوحي اليه؟ الشياطين وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يجادلوك فلا يعني لا مانع من ان يسمى هذا وحي لانه وحي بمعنى الوسوسه بهذه الاوهام وهذه الاباطيل من بناء ما اظن البدع الان بدعات الشركات تكون انقرضت يعني لكن كانهم يعني يعجبون جدا باللون الاخضر كل شيء اخضر امام خضراء ملابسهم خضراء حتى اكثرهم عيونهم خضراء شيء عجيب جدا وطبعا ينكر السنه ويدعي انه يحكم على الاحاديث بالقلب يحكم الحديث هم ايه بقلبك يحكم الحديث يقبل ام لا يقبل بالقلب طبعا يحرمون الاكتساب لا يجوز للانسان ابدا ان يسعى في اكتساب الرزق ابدا بل يعيش هكذا واضح؟ اي نعم لا يجوزون قتل الحشرات اي نوع من الحشرات لا الفيران ولا السلاطين ولا البراغيث ولا القمل ولا ليه لانها تسبح الله ففعلا الجنون فنون فيعني هذا ايضا من الوحي ففعلا بيكون وحي لكن وحي الشياطين واضح؟ كالوحي الذي كان ياتي ولم احمد القدياني يقول اتاني وحي وقائد في صورتي رجل انجليزي حسن الصوره الى غير ذلك وقال لي كذا وكذا نعم شيطان يوحي اليك هنا تنبيهات تتعلق بهذه الايه وتذكر الليله ان نريد ان نفرغ من الربع الاول روي بسبب نزول هذه الايات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا ناكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله تعالى فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أخرجه أصحاب السنن وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفي أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه فنسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وعند النسائي قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه هذا هو التنبيه الأول يعني في سبب النزول التنبيه الثاني دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح وطبعا هذا من دقة القاسمي أنه بيستعمل كلمة إيه مشروعية ان بيجيب لفظ عام المشروعية هو الان ليس في مقام تحقيق حكم الايه التسمية فلذلك يتخلص من الحياز لاحد القولين فان ياتي عنوان بايه المشروعية فالمشروعية تكمل الواجب وتكمل المستحب ايضا مشروع فلذلك قال هنا دلت الايه على مشروعية التسمية عند الذبح فقيل بسم الله بهذا اللفظ الكريم وقيل بكل قول فيه تعظيم له كالرحمن وسائر اسمائه الحسنى لقوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها التنبيه الثالث ما قدمناه من حمل الآية على ما ربح لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلها، إن معنى الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تساوي ما ذكر اسم غيره عليه. واضح؟ أي نعم. فالقاسمي يميل إلى هذا، يقول هذا هو الأظهر في تأويلها، إن معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هو المشار إليه بقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به فقط. يعني ما يعني إيه فقط؟ يعني لا تشمل ذبيحة المسلم الذي لا يسمي، لقوله تعالى بعد أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا من إيه؟ من باب مراعاة النظائر في القرآن، النظائر في القرآن، فهو أولى ما يلتمس به المراد. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء، يعني تفسير القرآن بالقرآن، روى ابن أبي حاتم عن عطاء قال نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان، وذبائح المجوس. وقد حاول بعضهم أن يقويه، هو الحقيقة هنا فصل الكلام كثير في ناحية الإعراب كانوا يحتجلون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فإن من أكل الميتة أو ما ذبح على النصب فسق، هذا فسق، ومع الاستحلال يكفر. يعني لو رجل أكل الميتة وهو معتقد أنها حرام في غير حالة الضرورة فهذا إيه؟ فاسق. لكن لو أكل الميتة أو حتى لم يأكلها لكن اعتقد أنها حلال فهذا إيه؟ ردة وكفر. وإن أطعتموهم يعني في الاستحلال، في استحلال الحرام أو تحريم الحلال إنكم لمشركون. أي نعم. يقول وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا. احتج البيهقي بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال تموا عليه أنتم وكلوه. قالت يعني عائشة وكان حديثي عهد بكفر، رواه البخاري. قال فلو كان وجود تسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، لأنهم لا يعرفون هل تموا أم لم يتموا، فقال لهم تموا عليه أنتم وكلوه. فما معنى ذلك؟ ما لو كانت تسمية شرطا إذا بحث المسلم يعني لإيه؟ لم يرخص لهم إلا مع التحقق من وجود التسمية. وكذا قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، كما يعني لو كانت شرطا كانت مثلا مثل الخنزير، لو واحد هيأكل خنزير هذا حرام حلال؟ هذا حرام، شرط أن تكون الذبيحة نفسها مباحة ليس الخنزير مثلا، واضح؟ فكذلك التسمية لو كانت شرطا لكانت مثل التراث ألا تكون مثلا خنزير، واضح؟ نعم. لأنها لو يقول القصبي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تتبح الذبيحة من أمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه تموا أنتم، معنى تموا أنتم يعني أن في شك، تموا هم أم لا اللي ذبحوها، كأنهم قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم تموا أم لا. هذا وقد تمسك بظاهر الآية قول فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، أخذوا بظاهر هذه الآية، يعني أنهم فسروا الآية بإيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بماذا؟ إما بأن يكون قد أهل لغير الله به أو بأن تترك التسمية عليه حتى لو كان الذابح مسلما، لماذا؟ لأنه يصدق عليه ظاهر الآية وهو أنه مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. أي نعم. يقول وقد تمسك بظاهر الآية قوم فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما عمدا تركت التسمية أو نسيانا، الظاهر يدل على هذا. واحتجوا أيضا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فيه الأمر بذكر اسم الله. احتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي وأبي ثعلبة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، يعني ذبيحة الكلب المعلم تباح، لكن ذبيحة الكلب الجاهل لا تباح. يعني العلم شرف الكلب العالم المتعلم أو المعلم على الكلب الجاهل، فيتبا لمن يعني يغيقون من تحذير الناس من طلب العلم ويزهدونهم فيه ويفيدون في ذكر فضائل الجهل، وأن الصحابة كان منهم من لا يعرف كذا ولا كذا ولا كذا والعياذ بالله. واضح. إذا كان العلم فضل الكلب على أخيه الكلب، فكيف لا يفضل الإنسان المؤمن على الذي لا يتعلم؟ أي نعم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، طبعا هنا تفصيل كلب المعلم وإيه تذكر اسم الله، فدل على أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا يأكل، فلا يأكل. هما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم، يعني أراق الدم، وذكر اسم الله فكلوه، وفي الصحيحين أيضا، وهذا في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله، أخرجاه. ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوقت ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل وتكر الحق، كذلك مثل هذا جعلنا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل أكابرها المجرمين متصفين بصفات المذكورين، مزينا لهم أعمالهم، مصرين على الباطل، مجادلين به الحق، ليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس، ليتركوا متابعة الرسل. فغاية مكرهم هو أن يصد الناس عن اتباع رسل الله عليهم على نبينا الصلاة والسلام. وأكابر المجرمين هم أهل الترف، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا أن أكابر المجرمين هم أهل الترف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا هذا المكر ليذكروا فيها، قال عز وجل حكيا عن نوح عليه السلام أنه قال: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية الكريمة. فقال ابن كثير: المراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف المقال والفعال، يزينون لهم هذا الباطل الذي هم عليه، ويزخرفون لهم يعني أفانين القول، كما قال عز وجل إخبارا عن قوم نوح أنهم مكروا مكرا كبارا. وكقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني مكركم بنا في الليل والنهار، مكر متصل في الليل والنهار، يزخرفون لهم القول ويلبسون عليهم كي يتبعوهم ويصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ففي إعراب أكابر مجرميها قولان. الأول أن أكابر مضاف إلى مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه. وقوله تعالى أكابر يكون إعرابها مفعولا أول لجعل، جعل هنا بمعنى طير طير. وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، طيرنا في كل قرية أكابر المجرمين. فأكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه، وهذا هو المفعول الأول. أما المفعول الثاني فهو الجار والمجرور في قوله تعالى في كل قرية، يعني وكذلك جعلنا أكابر المجرمين، هذا المفعول الأول أكابر في كل قرية. واضح؟ هذا هو التفسير أو هذا هو الاحتمال الأول في إعراب أكابر أنها مضاف إلى مجرميها. الاحتمال الثاني أن مجرميها مفعول الأول وأكابر مفعول ثاني. واضح؟ يعني أكابر مجرميها، يبقى وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. طبعا أكابر تمنع من الصرف، ولذلك عدم وجود التنوين في المرة الأولى للإضافة وفي المرة الثانية لأنه ممنوع من الصرف. مثل مساجد. فإذا مجرميها مفعول الأول على القول الثاني، وأكابر مفعول ثالث، يعني جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمع الأكبر، أكابر جمع أكبر. قال الزمخشري خص الأكابر لأنهم هم الحاملون على الضلال، يعني أكابر المجرمين هم الذين يحرضون الناس ويقودوا لهم إلى الضلال، بجانب أنهم هم غالبا الأقدر على الفساد، هم اللي يكون عندهم القدرة والمتمكنون من نشر الفساد في الناس، وهم الماكرون بالناس كما قال عز وجل أمرنا مصر فيها ففسخوا فيه. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني ما يضرون بمكرهم إلا أنفسهم، لأن وباله يحيق بهم كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال الزمخشري هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم موعد بالنصرة عليهم. وما يكون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني أن هذا الكيد والمكر يرتد في نحورهم، لأنهم حتى لو مرت بهم الدنيا دون عقاب فإنهم في الآخرة يتحملون أوزار كل من أضلوهم عن سبيل الله، يعني لا يتحملون أوزارهم وحدهم، لكن أيضا كل من أضلوه عن سبيل الله يحملون وزره أمام الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية أي برهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كما نزل الوحي على الأنبياء بالمعجزات المتطبقة لهم، فكذلك نحن لن نؤمن حتى يحصل جمعنا نفس هذا الشيء وينزل علينا الوحي تماما كما نزل على رسل الله تبارك وتعالى. فمعنى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى لن نؤمن حتى تأتينا الملائكة بالرسالة كما فعلت مع رسل الله عز وجل. وهذا أيضا كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال تبارك وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وقال أيضا حاكيا عن اقتراحتهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فاحتمل أنهم يريدون الملائكة يعني أن يروا الملائكة عيانا يأتون ويشهدون له بالرسالة أو أنهم أرادوا أن تأتي الملائكة بالرسالة وبالوحي تماما كما جاء في الأنبياء. قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا الجزء من الآية يصحح أنهم إنما طلبوا النبوة ولم يطلبوا مطلق نزول الملائكة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الجواب أتى الله أعلم حيث يجعل رسالته فالذي يستحق الرسالة يعلمه الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا هذا الجواب عليهم بعدما اقترحوا أو بعدما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله كما ذكرنا إما أن تنزل عليهم الملائكة أو تنزل عليهم الملائكة بالوحي كما فعلت مع الرسل. وهذا القول الثاني أرجح بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا كلام مستأنف للإنكار عليهم وألا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لها فيليق للاستشراق بأنوار علمه والأمانة على مكنون سره مما لو انكشف لغيره انكشافه له لفاضت له نفسه أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم أعلم بالمحل الذي يليق به أن يصطفى ويختار نبيا ورسلا رسولا لله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأفقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى يعني أن إسماعيل عليه السلام مصطفى من جميع ولد إبراهيم عليه السلام اختيار واصطفى. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. واصطفى من بني كنانة قريشا. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. وهذا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة عن العباسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. صغار أي ذلة وهوان وضيق في مقابلة ما كانوا عليه في الدنيا من التكبر ومن التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى والاستكبار عن الحق. ولذلك يعني صح في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في سورة الذر في سورة الذر الدقيق الذي يظهر حينما يمر شعاع الشمس في المكان الذي فيه ظل ترى دقائق من الغبار دقيقة جدا هذه الذرة. فالمتكبر يكون على نفس هيئته من صورة الإنسية لكن في حجم الذرة يطأهم الناس في الموقف تحقيرا لهم لأنهم معاملة لهم بنقيض ما قصدوا في الدنيا التكبر والعلو فأوخبوا بالذل والصغار يوم القيامة. ولذلك يقول تبارك وتعالى فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ذلة وهوان وضيم بعد كبرهم وعظمتهم. صغار عند الله يعني صغار من عند الله أو صغار عند الله يعني صغار ثابت لهم عند الله عز وجل يعني يوم القيامة جزاء على منازعتهم له تعالى بكبره برد آياته ورسالته كما صح في الحديث الكبرياء رجائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قطمته. فالكبرياء لله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض فلا ينبغي لأحد أبدا أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء هؤلاء لما نازعوه عز وجل في هذه الصفة وردوا آياته ورسله واعترضوا على الله عز وجل لأنه اختص بالرسالة غيرهم اعاقبهم بهذا الصغاري الثابت له عند الله وعذاب شديد يعني في الآخرة بما كانوا يمكرون بما كانوا يمكرون في الدنيا إضرارا بالأنبياء أو إضرارا بأتباع الأنبياء من الصالحين حينما يأتمرون ويخططون ويتكتفون من أجل إطفاء نور الإسلام وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قوله بما كانوا يمكرون. قال ابن كثير لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو التلطف في التحيل والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وثاقا ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء عند إثنه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل يرسل في هذا اللواء يفضح أمام أهل الموقف أنه كما كتم المكر في الدنيا وكانت المؤامرات تؤخذ في الخفاء ويتأمرون على المسلمين وينكرون بأهل طاعة الله سبحانه وتعالى يعاقبون بهذا الغدر يوم القيامة أن يفضحوا ويكشف غدرهم ولكل غدر لواء يوم القيامة بهذه المثابة حتى يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره يشرح يوسع ويفتح صدره للإسلام بتفصيله يصبح ثقيلا بنور الهداية فيقبل نور الحق كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية كيف يشرح صدره قال نور يقذف فيه فينفتح له وينفتح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير وللحديث طرق مرسلة ومتصلة يسد بعضها بعضا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حرجا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يكتفع بالاعتقادات الطائلة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن أن يسمح لنفاري الضوء. هذا هو المعنى. فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. قوله كأنما يصعد في السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء أي يتكلف الصعود في جهة السماء. وطبعه يهبط إلى الأرض يعني هو طبيعته اتفاق إلى الأرض. وإذا أراد أن يصعد إلى أعلى يعاني في ذلك أن طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفة كافر تجذبه إلى الأرض فكلما أراد أن يصعد ما يستطيع أن يرقى إلى السماء. هذا في الحقيقة يعني يقول فشبه للمبالغة في ضيق صدره لمن يجاهل أمرا غير ممكن لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة. وطبعا هذا التفسير عن الإمام الفاطمي رحمه الله تعالى يعني ما هو بيقول ان الصعود للسماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة. في الحقيقة الآن لم يعد الصعود للسماء أمرا ممتنعا أو خارجا عن حدود الاستطاعة، بل سخرت من الأسباب الآن العلمية ما جعل الناس كمان يصعدون في السماء. حقيقة هذه الآية مما تحفل بها الكتب المصنفة في ما يطلق عليه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن في قول هؤلاء أن هذه الآية الكريمة يعني تحوي إخبارا بأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بثقافته البشرية. لماذا؟ أن الجبال في مكة، الجبال في مكة ليست شديدة الارتفاع بحيث تظهر فيها هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال، جبال مرتفعة مثل الهيمالايا وإفرس وهذه الأشياء. إذا هذا من الأشياء المعروفة جدا أنه كلما أراد أن يوصل إلى أعلى يقل الأكسجين في طبقات الجو العليا، فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقلة الأكسجين، وبعد ذلك يصيب الإعياء وسعة الأكسجين بسبب ماذا؟ تماما كما وصفه تعالى هنا، يجعل صدره ضيقا حرجا لقلة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان إلى طبقات الجو العليا. فهذه الأشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد أو عن طريق يعني الأخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون الجبال العالية، يعني لم يكن هناك مصدر يعني بشري كي يتلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعلومة، وهي قلة الأكسجين كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يؤدي إلى ضيق الصدر والصعوبة في التنفس. لذلك عدت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي لإخبارها عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه العرب في جزيرة العرب. وقيل معناه كأننا يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الغرب منه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني في الاعتقادات والأخلاق، والرجس ما استكبر من العمل، فسميت أخلاقهم أخلاق الكفار واعتقادتهم رجسا. لماذا؟ مبالغة في غم ما هم عليه، لأن الرجس هو ما استقرر من العمل. فما عليه المشركون أي كافر، ما عليه الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل تحت قوله تعالى كذلك أجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا يعني هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم، أو هذا يعني إشارة إلى طريق التوحيد وإسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك يعني طريق الله الذي ارتضى مستقيما لا ميل فيه بلا إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، أو مستقيما لا عوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا يعني بينا، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون يعني يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيهتدوا بها. ثم قال عز وجل في مصير هؤلاء الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، سلام يعني السلامة من المكاره، هذا معنى السلام. لهم دار السلام أي السلامة من المكاره، ودار السلام بهذا المعنى هي الجنة التي لا يصيب يعني سكانها حزن ولا هم ولا نصب أو ولا أي مكروه، ولذلك توصف بأنها دار السلام. فالسلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونهم في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. عند ربهم هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه. وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة.